ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الأصبهاني بالنقل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وإدريس: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الأزرق بالإشباع والنقل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. النقاش بالإشباع والسكت على ال واندرج معه حمزة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. حمزة بالسكت على المد المتصل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: